هل البنتان مثل ما فوقهما؟ هل الإخوة تشمل الأخوات؟ هل الإخوة تشمل الأخوين؟ هل نفهم من هذا، حجب الأم؟ نفهم من هذا أن الاختلاف من مرادات الشريعة؟ نعم، أنها أرادت أن يكون الاختلاف إكمال العقل. نعم، من مراد الله، لأنه لا يقع إلا ما أراده. ومعنى هذا أن رفض الاختلاف رفض المراد من مرادات الشريعة، مرادات الله، ولا يمكن أن يقع أصلا. طيب، لكن مراد بالإرادة الكونية، وهنا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة الكونية. فالله له إرادتان، إرادة تشريعية وهي التي تطابق الأمر، وإرادة تكوينية وهي التي تطابق المشيئة. نعم. وأفعال العباد بالنسبة للإرادتين أربعة أقسام: ما تعلقت به الإرادتان معا. نعم. كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمر بها، وأرادها إرادة كونية لأنها وقعت. والقسم الثاني: ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعصومين، ما أرادها الله إرادة كونية لأنها لم تقع، ولا أرادها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثالث: ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون الكونية كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب، الرابع أمرهم الله بها ولكنه لم يردها إرادة تكوينية لأنها لم تقع. والرابع: ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب، أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت ولم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. طيب شيخنا، أنا وردني اتصالان مع أن الوقت لن يحتمل أكثر من هذين الاتصالين، فسنأخذهما سريعا ونكتفي بهما ثم نعود. الأخ الجهني من السعودية، تفضل وأوجز لطفا في سؤالك، سامحنا على التأخير. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو خفضت صوت التلفاز بارك الله فيك، تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ السلام عليكم. سلمكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. تفضل أخي بالسؤال لو تكرمت. نحبكم بالله يا شيخ. أحبك الله. سؤالي هو: هل في اختلاف معتبر في حلق اللحى؟ طيب وصل، بارك الله. شكرا أخ عبد الرحمن. الأخ عبد الله من الجزائر، سؤالك. فصل الخط. طيب، موضوع اللحية أنا وضعته نموذجا من مسائل الخلاف التي سنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا، إن لم يكن في هذه الحلقة فغدا. نعم. فنحين إن شاء الله الحديث إليه. نعم. هل أفهم من كلامك السابق شيخا أن وجود اختلاف الفقهاء هو في ذاته حجة؟ بمعنى ما دام وجد خلاف في مسألة فالإنسان في ساعة من أمره؟ إذا كان الخلاف ليس محسوما فهو في ساعة من أمره، لكن إذا كان الخلاف محسوما أو كان غير سائغ أصلا فليس. الخلاف غير سائغ استبعدناه، الخلاف غير سائغ، والخلاف السائغ المحسوم، المحسوم أيضا لا يعد وجود الخلاف فيه، لا، لا بد أن يأخذ الإنسان بالدليل والراجح. طيب لكن تبقى المنطقة الأخرى منطقة واسعة، منطقة المذاهب الفقهية. نعم. فالصور خمسة: إما أن لا يرد دليل في المسألة. طيب. أصلا مطلقا، مطلقا فيكون الإنسان فيها في ساعة، في ساعة. وإما أن يرد فيها دليل واحد قطعي الدلالة والورود فهو أيضا لا بد أن يأخذ بالدليل. وإما أن يرد فيها دليل ظني فيرجع إلى أهل الأصول الذين يعرفون الدلالات. وإما أن يتعارض فيها دليلان متساويين في الدلالة والورود فحينئذ يحتاج إلى الترجيح، يرجع إلى الأصول أيضا. وإما أن تكون المسألة ورد فيها دليل قطعي من إحدى الجهتين فقط، قطع الدلالة أو قطع الورود فقط، وحينئذ يرجع إلى ما يعارضه، فقد يكون أحد الدليلين قطعي الورود والثاني قطعي الدلالة، فحينئذ لا تعارض، فلا طيب. تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، لأن الظنية لا يقوى على معارضة القطعي، والقطعيان من المستحيل أن يتعارضا. نعم. فيبقى تبقى منطقة التعارض هي منطقة إعمال العقل. طيب، أنا أريدك أن تعلق لي منطقة عدم الورود أيضا منطقة إعمال العقل، تعلق لي على هذه النصوص. الإمام أحمد لما سئل عن مسألة في الطلاق قال: يقع يقع. فقال له القائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز؟ قال: نعم. وقال: اذهب إلى حلقة المدنيين فإنه. نعم. لا يفتون بالوقوع. نعم. مثل هذا ألا يشعر بأن أصل وجود الخلاف يعني يجعل الإنسان في ساعة، أقصد يأخذ بهذا أو يأخذ في هذه بهذا؟ المسألة بذاتها. لما؟ في هذه المسألة لأنها ليست محسومة بالنص، ولأن فيها اجتهادا لمالك يخالف اجتهاد أحمد، وكلاهما من أئمة أهل السنة، تقرير ابن قدامة، وكلاهما مجتهد، فهو يفتي بما رآه، ولكن إذا لم يقتنع به صاحبه فيحيله إلى حلقة المدنيين، يقصد أبا مصعب وهو زميله بال... نعم. نعم. ذكرتم الأئمة الأربعة، هل يمكن أن يقال إن كل ما اختلف فيه الأئمة الأربعة ليس من الخلاف المحسوم بإطلاق؟ لا، لا يمكن أن يقال هذا بالإطلاق، لكن أغلبه. لأن في قضايا الخلاف نكون نأخذ، لأن لو أطلقناه سنقول إنه يدخل في الولي والاستصعاب، الاستصعاب الرقيق، وأمور محددة فيها خلاف، وهي الخلاف فيها بين المذاهب، ومع ذلك يحسمها الدليل. عندنا ابن قدامة كان يقول في الروضة أن المفتي إذا استفتي يجوز له أن يحيل إلى من يرى أن فتواه أرفق بالمستفتي. نعم، هذا أيضا ما يؤكد لنا مسألة حجية الخلاف. بلى، هذا مما يؤكد إذا كانت المسألة ليست محسومة لديه، إذا كان يعلم أن المسألة قابلة للاجتهاد. نعم، فيمكن أن يحيل إلى غيره، ويمكن أن يفتي هو حتى بفتوى غيره بالأسهل. طيب، وهذا فقه التسهيل الذي هو موجود لدى عدد من الأئمة، يميل إلى اليسر، يميل إلى اليسر دائما والأخف. إذا لو أردنا قدامة ذكر هذا في الروضة أيضا، ذكر أنه إذا تعارض لدى المستفتي فتوى متشددة وفتوى متساهلة، قيل يأخذ بالأشد احتياطا للدين، وقيل يأخذ بالأسهل، لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقيل يحتاج إلى الترجيح من خارجهما. ما دمنا عرضنا لهذه المسألة وهي متأخرة لكن لا بأس، الآن أنا شاب أو شاب إنسان متوسط المعرفة، أمامي فتوى بالتشديد وفتوى بالتيسير، ما الذي توصون به في هذا السياق؟ تبحث عن الدليل، إذا وجدت دليلا لإحداهما فأعمل بالدليل على بصيرة وبينة، إذا لم تجد دليلا وكانت المسألة فيها سعة فأنت حينئذ في سعة. إذا لم أجد لقصوري في البحث، لا بد أن تبحث وتسأل. وإذا لم أكن قادرا على، لا تسأل المفتي، ما دليلك على هذه المسألة؟ نعم، وليس في هذا عيبا ولا نقصا في الأدب من يسأل الإنسان المفتي، لأن المفتي ليس معصوما. نعم، ولا يدعي العصمة لنفسه، وما أفتى إلا على أساس دليل. ولما لا يأخذ الإنسان بالفتوى الأيسر ما دام يثق في الشخصين باعتبار هذا قول أنه لبعض ما هذا قول لبعض الأصوليين، وقول معتبر، قول لبعض الأصوليين، لكنه يمكن أن يكون منافيا للورع، لأن الورع هو ترك المشتبهات. نعم، نعم، والورع ليس واجبا دائما. ذكرتم المشتبهات. نعم، مسائل الخلاف كلها تدخل في حد الاشتباه بالنسبة لحديث النعمان بن بشير. نعم، فقد من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح خمسة. نعم، أقوال في تعريف المشتبهات. القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة. نعم، والقول الثاني أنها ما اختلف فيه المجتهدون. نعم، والقول الثالث أنها ما التبس فيه الحلال والحرام. والقول الرابع أنها ما سكت عنه لم يرد فيه نص. والقول الخامس أنها المكروهات. نعم، فهذه خمسة أقوال في تعريف المشتبهات، وهي المعتمدة لدى العلم، لكن يمكن أن نأخذ نحن بجميعها فنقول المشتبهات هي هذه الأمور الخمسة كلها. نعم. طيب، وإذا كانت مسألة خلاف تنازع فيها الأئمة من قديم وترجح عند إنسان ما فيها وجه، إما بتقليد وإما باجتهاد، لم يحسم الخلاف. لا أقصد، نعم، هل أخذه بهذا الذي ترجح له دخول الشبهات؟ يأخذ لنفسه بما ينجيه من الشبهة، ولكن لا يجعله ذلك يتشدد على الآخرين ويمنعهم من لا أنا قصدت المسألة تحررت عنده بالجواز مثلا. نعم، أو قلد فيها من يثق فيه بقوله بالجواز. نعم، فيشكل عليه الناس بأنك أخذت بشبهتي. لا، أخذ بما ترجح لديه، لأنه مختلف فيه، هذا هو. إيه، نعم، أخذ بما ترجح لديه، ولا لوم عليه في ذلك. لا يكون مشتريًا على الخلاف، مشتريًا على الشبهات. أبدًا أبدًا. يوشك أن يقع في الحرام. أبدًا، إذا كان هو أخذ بما ترجح لديه فهو معذور قطعًا. لا يدخل في حد. من أخذ بما ترجح لديه هو مسؤول بمقتضى ما أداه إليه اجتهاده وعقله وفهمه أو تقليده لمن يثق به، من هو أوثق لديه. هذا الذي هو يثق به أو الشخص المخول بالتقليد، ما صفته؟ ما ضابط المفتي الذي؟ بالنسبة للمفتي يشترط له ثلاثة أمور. نعم، الأمر الأول العلم بالشرع حتى يعرف الأدلة ويعرف دلالاتها ويعرف أقوال أهل العلم فيها. نعم، الأمر الثاني الورع حتى يمنعه ذلك من التجاسر على الله والقول عليه بغير علم. نعم، الأمر الثالث إدراك الواقع حتى يعرف هل هذا الحكم منطبق على هذه النازلة أو لا. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة في أي إنسان كان أهل الفتوى، ويتفاوتون تفاوتا عظيما فيما بعد ذلك في ورعهم وفي علمهم وفي إدراكهم للواقع. وكيف أعرف أنا أنه تحققت في هذه الشروط أو لا؟ هذا معروف من مثابة الجرح والتعديل الذي هو مما تتعارف عليه الناس، فأنت تعرف الآن من هو أهل الورع ممن تعرفهم تلقاهم، وهو بحسب الظاهر والباطن عند الله سبحانه وتعالى، وتعرف من هو من أهل العلم ومن ليس كذلك. يتصدر اليوم، ليس هذا راجعا إلى مجرد الشهرة أو التصدر في القنوات أو غيرها، بل هو راجع إلى المستوى والمستوى من الأمور الواضحة، والناس أكيسوا من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسانه، وألسنة الخلق أقلام الحق. لكن مع هذا كله تجد الشخص الواحد المتصدر والناس فيه بين من يجله ويقدمه في الفتية ومن يجعله أجهل من حمال أهله. هذه سنة الله في الأنبياء ومن دونهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. طلبت مني أن أخذ بقول الناس في تقديمي أو تأخيري. قول الناس ليس كل الناس، القضية هنا لابد أن تعرف أن الله يقول في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي به في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا القبول ليس لدى كل الناس قطعا، لأن منهم أعداء الله الذين يكرهون من أحبه الله، ومنهم الفجرة الفسقة، ومنهم الجاهلون الذين لا يعرفون. فالمقصود من كان من حوله ومن يعرفه، ومن كان لصيقا به يعرف فيه العلم والورع والخير. لكنك اليوم تعرف يا شيخنا أن بعض أهل العلم والفضل قد تنازع فيه أهل العلم والفضل، نعم، ما بين من يقبله مفتيا ومن لا يقبله جميعا. طيب كلهم جميعا ولا تستثني أحدا. معنى ما استطعت أنا أن أعرف الإمام البخاري من المقلد وكم أذي في حياته حتى سأل الله الموت غير مضيع، ومسلم ومن دونهما. هل أفهم من هذا أن فلانا من الفقهاء المعاصرين أو المجتهدين إذا وقع له جرح أو طعن من بعض أقرانه لا أو من هو فوق لا يضره ذلك، لأنه لا يسقطه من حيز الفتية؟ لا، قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن من بلغ قلتين منهم من هذا الذي أسقطه من حسابي كمفتن؟ ما معياري في هذا؟ من تسقطه من حسابك من عرفت منه الجهل بدين الله مخالفة النصوص، أو عرفت منه نقص الورع بحيث لا يوثق به، أو عرفت منه جهلا بالواقع بحيث ينكمش على بيئة محددة ولا يتجاوزها. فهذا ثلاثة أقصهم من اللائحة، ومن دونهم فلهم المجال. بالنسبة لا بد أن تعرف أن الله لا يمكن أن يأتمن على أشرف شيء في الأرض المفلسين، فمن ائتمنه الله على وحيه وهو أشرف ما في الأرض الآن، فمعناه أنه أهل لذلك. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هل يسعني لذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود، أخرجه الخطيب من عشر طرق، وصححه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن ائتمنهم الله على العلم في عصر من العصور حتى ولو تسلطت عليهم الألسنة ولو تكلم فيهم الناس، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، كما قال الإمام أحمد، فإن ذلك لا يضرهم، فقد ائتمنهم الله وهو علام الغيوب وهو ديان السماوات والأرض. السؤال الأخير في هذا السياق: هل يسعني أن أقلد في تقويم المفتين؟ أني أعتبر فلانا يؤخذ بقوله لأن فلانا قال لي. نعم، إذا وجدت لا إذا حصلت لديك الثقة، الثقة هنا تحصل إما من باب الشهادة وإما من باب الرواية. فباب الرواية لا يشترط فيه التعدد، وباب الشهادة يشترط فيه التعدد. إذا شهد عندك عدلان بأن فلانا من أهل الورع والعلم والاستقامة، ساغ لك أن تأخذ بقوله، لك لأنك تستطيع أن تشهد به أمام القاضي، وهذا تستباح به الدماء والأبضاع. شهادة عدلين يستباح به أمام كان من معمي. طيب، أنا أريد أن أسأل عن بعض الأشياء المتعلقة بالمفتين ومدى تأثيرها في اختلاف الفتوى. هل يمكن أن يكون لطبيعة المفتي شخصيته أثر في فتواه؟ بمعنى ما إذا كان في طبعه الحدة أو الشدة، أو كان لا في طبعه اللين وساعة النظر، هل يمكن أن يؤثر هذا على الفتية واختياره الفقهي؟ طبعا يؤثر عليها، ولذلك القاضي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم وهو غضبان. اللهم صل وسلم. فلا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، لأن طبعه سيؤثر في الحكم. لا يدخل هذا العنصر البشري في الحكم الإلهي؟ لا، في الحكم الاجتهادي. لا بد أن نعرف أن كما قال علي الخوارج لما قالوا أتحكم الرجال بكتاب الله، قال: اطلبوا لي أكبر مصحف في الجيش، جاءوا بأكبر مصحف ووضعه في حجره، قال: احكم. فقيل: أتقول هذا لأوراق؟ قال: أنتم تطلبون منه يحكم، ولا يحكم إلا على ألسنة الرجال. فحكم الله لو شاء لنفذه كما نفذ حكمه القدري، لكن حكمه التكليفي كلفنا أن نفذه. هذا لا جعل أحكام خاضعة للأمزجة؟ لا، ليست خاضعة للأمزجة، لكنها يعني تأثر بها فلان تأثر بها تصرفات المفتين والقضاة، فيكون هذا الحكم في الغيب وفي علم الله خطأ متأثرا بمزاج صاحبه. نعم، فلان يعيش في مثلا في بيئة يغلب عليها الحدة والقول الواحد والأمر والنهي، وبالتالي انطبعت طبيعته بهذا، فجاءت فتواه من هذا النمط. إذا كان الأمر لا يمكن أن تكون كلها من هذا النوع يغلب عليها؟ نعم يغلب لا بأس. طيب إذا أنا أدركت أن هذه طبيعة المفتي مثلا أو طبيعة بيئته، هل يخولني هذا أن أنظر إلى فتواه التي تنحو هذا المنحى بهذا النظر، بمعنى أنها متأثرة بطبيعته أكثر من كونها هذا إذا كنت من الدليل الاستقراء واستقرأتها وعرفت أن غالبها كذلك ووجدت التأثر البين الواضح فيها لكذلك. وفي المقابل إذا وجدت أن فلان مثلا بيئة متساهلة ومنحلة ويغلب على فتاوى الحلال، نعم يكون هذا نظرا معتبرا نفس الشيء، لكن لا بد فيه من الاستقراء، والاستقراء ليس دليلا قاطعا كما قال الأخضري في سلم المرونق، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. قياس الاستقراء وقياس التمثيل كلاهما لا يفيد القطع، لأنه تكوين كلية من جزئيات، والجزئيات قد تكون غير محصورة. قديما كانوا يقولون كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فاختلت القاعدة بالكركدن وحيد القرن فإنه يحرك فكه الأعلى. صحيح. نعم. عندي عبارة ويد رأيك فيها، نشوء العالم أو الفقيه بين بدات تجعل حركته الفقهية أقل تطورا ممن ينشأ في الحضر والمدن حيث تزدحم الأقضية وتكثر المسائل، هل مثل هذا النظر صحيح؟ هذه الجدلية بين الحضارة والبداوة قديمة، وقد حاول أبو الطيب حسمها بقوله حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، وكل قوم بما آتاهم الله راضون، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، مما يدل على الفرق بين البيئتين في مقتضى التفكير. لكن تأثيرها في البنية العقلية هل يمكن أن يكون بهذا الشكل؟ يمكن كما تؤثر في الثقافة والمستوى الأدب واللغة وتهذيب الملابس وغيرها. وتعرف قصة علي بن جهم لما مدح الخليفة وهو قادم من البادية وأسكنه في الرصافة في بغداد، لو ذكرناها لا بأس، لطيفة. مدحه أولا بالشعر الذي يقول فيه مدح الخليفة أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراءة الخطوب، أنت كالكلب في الحفاظ على الود أيضا الوفاء وفي الود وكالتيس في قراءة الخطوب. فأسكنه في البيئة المتحضرة في بغداد، فبعد مدة أنشأ قصيدته التي مطلعها عيون المها بين الرصافة والجسري جلبنا الهواء من حيث أدري ولا أدري، فتهذب طبعه وتغير نمطه الشعري. سؤال أخير عندي، وكذلك الفقهاء تغيروا آرائهم، الشافعي رحمه الله مذهبه الأول في العراق غير مذهبه الجديد. سأتكلم إن شاء الله عن تغير الفتية. سؤال أخير في بالنسبة لمصطلح الراجح، ما مفهومه؟ الراجح أغلب إطلاقه لدى الأصوليين والفقهاء هو على ما قوي دليله، سواء عرض بدليل أو لم يعارض، فما كان القول الذي له دليل أرجح من غيره، سواء كان منفردا ليس في مقابله دليل آخر أو كان في مقابله دليل أضعف منه دلالة أو أضعف منه قوة من ناحية الورود. طيب، وإذا قال إذا قال لي الفقيه الراجح في المسألة كذا، وكان هو صاحب أصول يعرف معنى الراجح، هذا يعني أحيانا يكون الراجح سيفا مثلا مسلطا على لا، هذه الترجيحات كل أهل المذهبين يرجحون مذهبهم، وبعض الفقهاء يقول كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو ضعيف، يبالغون في هذا. نعم، فيحتاج الإنسان إلى معرفة الراجح أن يعرف ما الدليل، كله ما الذي رجحه. طيب شيخنا، نحن الآن انتهى الوقت أيها الأخوة والأخوات، ولم نقل شيئا. نعم. نحن نعتذر عن تأخر بدء الحلقة بسبب خلل فني خارج عن الإرادة، الشيخ يعني عاشه معنا وعرفه، فمعذرة إليكم، ولذلك سنعوض هذا بأن نجعل موضوع الخلاف الفقهي 3 حلقات بدلا من حلقتين، حتى نتمم كثيرا من المسائل الباقية، ونتلقى كذلك اتصالاتكم، ونرحب كالعادة أيضا برسائلكم على بريد البرنامج mafahim@forshabab.tv. شكرا لمتابعتكم أيها الأخوة والأخوات، وشكرا لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، ونلقاكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.